بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفصل الخامس من الكتاب الثالث من مقدمة ابن خلدون. قال: فصل فيما تجب مراعاته في أوضاع المدن، وما يحدث إذا أغفل عن المراعاة. والمقصود بأوضاع المدن يعني ما يلاحظ أثناء بناء المدن، وما ينبغي اعتباره أثناء بناء المدن. قال: المدن قرار تتخذه الأمم عند حصول الغاية المطلوبة من الطرف ودواعي. قرار أي مستقر، أي موضع للإيه؟ للاستقرار وموضع للمعيشة. فلا تزال الدول في الصراع وفي التنقل والكر والفر والانتقال من محلة إلى محلة إلى أن تحصل لها الغاية وتتغلب على الدولة الموروثة، فتتخذ المدن وتستقر فيها، فتؤثر الدعة والسكون وتتوجه إلى اتخاذ المنازل للقرار. ولما كان ذلك للقرار والمأوى، وجب أن يراعى فيه دفع المضار بالحماية من طوارقها، وجلب المنافع وتسهيل المرافق لها. فأما الحماية من المضار فيراعى لها أن يدار على منازلها معا سياج الأسوار، وأن يكون وضع ذلك في ممتنع من الأمكنة، إما على هضبة متوعرة من الجبل، وإما باستدارة بحر أو نهر بها، حتى لا يوصل إليها إلا بعد العبور على جسر أو قنطرة، فيصعب منالها على العدو، ويتضاعف امتناعها وحصنها. ومما يراعى في ذلك للحماية من الآفات السماوية طيب الهواء للسلامة من الأمراض، فإن الهواء إذا كان راكدا خبيثا أو مجاورا لمياه فاسدة ومناقع متعفنة أو مروج خبيثة أسرع إليه العفن من مجاورتها، فأسرع المرض للحيوان الكائن فيه لا محالة، وهذا مشاهد. فالفصل ده اتعقده لبيان أنه ما ينبغي أن يراعى عند بناء المدن. فأولها هو الحماية، فيراعى لها أن يضار على منازلها معا سياج الأسوار، ودوت كان في المدن القديمة، وهي بناء الأسوار على المدن القديمة للحماية. أما في اختطاط المدن في أول صدر الإسلام فلم يكونوا يعولون على الأسوار، وإنما كانوا يعولون على المدد. لهذا كان يوصي سيدنا عمر الفاتحين إذا فتحوا أي مصر أو أي بلدة ألا يجعلوا بينه وبينهم إيه؟ وبين سيدنا عمر بحرا ولا إيه؟ ولا نهرا، علشان يقدر يوم ما يحصل هجوم عليهم أو حاجة يمدهم بإيه؟ بمدد من عندي. كان سيشير بعد قليل ابن خلدون نفسه أنه هو حتى في المدن الصغور أو غيرها لابد من تحصنها بوضع بأن تكون قريبة من الأعراب أو قريبة من مكان فيه كثافة سكانية بالمصطلح المعاصر يعني. فكان العرب الأوائل تحصنهم في عددهم انهم بيمدوا بعضهم البعض، والقبائل بتحمي بعضها البعض بحيث ان لو وقع اي هزيمه بيفيئوا الى المدينه او بيفيئوا الى الخطوط الخلفيه. فلهذا هو دوت معنى التحيز الى ايه؟ الى فئه. التحيز الى ايه؟ الى فئه. اللي اجاز الشرع الفرار في الحرب منها ان هو، عشان كده لما كان بعض الناس بتهرب وتلجا الى المدينه، فكان سيدنا عمر يقول لهم انا فئتكم، يعني انتم تحتموا بيا فلا باس بذلك يعني. لكن انما بدات الاسوار تتخذ مع تضخم المدن ودخول المدنيه بمعناها المادي كثيرا في الحضاره في الدوله الامويه، وازداد الامر بشده طبعا في الدوله العباسيه عند اختطاط المدن الكبيره كبغداد وغيرها، فبداوا يتخذوا الاسوار الايه الكبيره. فدوت الايه فكره الحمام بالاسوار يعني. اما في صدر الاسلام فكان يعجز عن اتخاذ هذه الاسوار الضخمه لقلة الفعلة ولشدة التكلفة، فكان يصعب اتخاذ هذه الأسوار الضخمة. قال: والمدن التي لم يراعى فيها طيب الهواء كثيرة الأمراض في الغاية. فذكر الفصل اللي بعد فصل ذكر أمر آخر، وهو البعد طيب الهواء للسلامة من الأمراض. وبرضو العرب الأوائل كانوا إذا اتخذ يعني لما بنوا الكوفة أو غيرها كانوا بيلاحظوا برضو البيئة الأنسب لهم في الصحراء أنها تكون بيئة جافة فيها مراعي للإبل، أو فيها أماكن تكون فيها الإبل طليق ببيئة الحجاز اللي هم جاءوا منها. لهذا اخترت الكوفة وغيرها من الأمصار. فبيقول فأحيانا فلو هي مجاورة لمياه فاسدة ومناقع متعفنة أو مروج خبيثة مستنقعات يعني أسرع إليه العفن من مجاورتها فأسرع المرض للحيوان الكائن فيه لا محالة وهذا مشاهد. وبيتكلم على فكرة الرطوبة في الهواء وما يحمله من إيه من أمراض أو من بكتيريا طبعا في زماننا ده. قال والمدن التي لم يراعى فيها طيب الهواء كثيرة أمراض في الغاية، وقد اشتهر بذلك في قطر المغرب بلد قابس من بلاد الجريد بإفريقية، فلا يكاد ساكنها أو طارقها يخلص من حمى العفن بوجه، ولقد يقال إن ذلك حادث فيها ولم تكن كذلك من قبل. يعني أصحاب الأساطير أو أصحاب الروايات بيقولوا إن هذه الحمى أو هذا الفساد في الجو لم يكن حادثا فيها من قبل. ونقل البكري في سبب حدوثه أنه وقع فيها حفر ظهر فيه على إناء من نحاس مختوم بالرصاص، فلما فض ختامه صعد منه دخان إلى الجو وانقطع، وكان ذلك بدء أمراض الحميات فيه. وأراد بذلك أن الإناء كان مشتملا على بعض أعمال الطلسمات لوبائه، وأنه ذهب سره بذهابه فرجع إلى العفن والوباء. وهذه الحكاية من مذاهب العامة ومناحيهم الركيكة. والبكري لم يكن من متانة العلم واستنارة البصيرة بحيث يدفع مثل هذا أو يتبين خرفه فنقله كما سمع. يعني اللي بيسمع كتير الأساطير والحاجات دي كلها أن مسجد الأزهر محطوط فيه برضو طلسمات أو حاجة لدفع الطيور من أنها تبقى فيه تعشش فيه أو غيرها، ومثل هذا يقال دائما في الأبنية القديمة أنها بيوضع فيها شيء من الرقى أو التمائم أو غيرها من الأمور السحرية يعني لدفع الحيوانات لدفع فساد الهواء أو غيرها. فابن خلدون طبعا بيرى أن هذا الأمر له سبب مادي وهو فساد الهواء، أما ويحيل دخول فكرة السحر أو فكرة الأعمال وأنها كانت محفوظة يعني بهذا بما في هذا الإناء يعني، فلما فتح ذهب السر ودخل وفسد الجو، فهو يرفض هذه الحكاية ويراها إنها من خرافات العامة أو من أساطير العامة. والذي يكشف الحق في ذلك أن هذه الأهوية العفنة أكثر ما يهيئها لتعفين الأجسام وأمراض الحميات ركودها، فإذا تخللها الريح وتفشت وذهب بها يمينا وشمالا خف شأن العفن والمرض المتأدي منها للحيوانات. فبيقول حركة الريح هي اللي بتحرك الهواء في المدينة فيحصل التهوية ويذهب العفن من الأهوية. وطبعا افتكروا دائما أنهم كانوا بيعتبروا هو نفسه مر بينا الكلام ده، كان بيعتبر الطاعون وغيره من فساد من فساد الهواء وبيسموه هواء فاسد أو متعفن يعني. وما ذلك إلا لربط شرطي كانوا بيلاحظوه ما بين حصول الرطوبة الشديدة في الجو وركود الريح وغيرها وما بين انتشار الأوبئة، ودوت ليه علاقة لا تنكر لأن التهوية وغيرها من الأمور هي لأن ديت البيئة الوسيطة التي تنتقل فيها الفيروسات وتنتقل فيها البكتيريا وتنتقل فيها مثل هذه الأمور، ولكن هم بيربطوها في الآخر بالسبب الملحوظ وهو الهواء أو العفن. والبلد إذا كان كثير الساكن وكثرت حركات أهله فيتموج الهواء ضرورة. هنا نظرية غريبة شوية، وهو هندسياً يعني منطقية ولكن عمليا مش منطقية. يعني هو بيرى ان هو كثرة الحركة، ان قلنا ان حركة الريح هي نتيجة حركة الأجسام، فهو بيرى ان لما بيكثر الأجسام في مكان واحد بيحصل حركة كثيرة للهواء، حركة الناس، فالهواء يتحرك فيتجدد الريح. فهي هندسيا صحيحة لأن الهواء بتدافع الأجسام أو غيره، ولكن عمليا الهواء بيبقى يعني التهوية نفسها محدودة جدا والأوبئة بتنتشر أكتر في البيئات المتكدسة يعني. قال فيتموج الهواء ضرورة ويحدث الريح المتخلل للهواء الراكد ويكون ذلك معينا له على الحركة والتموج. وإذا خف الساكن لم يجد الهواء معينا على حركته وتموجه فبقي راكدا وعظم عفنه وكثر ضرره. وبلد قابس هذه كانت عندما كانت إفريقية مستبحرة العمران كثيرة الساكن تموج بأهلها موجا، فكان ذلك معينا على تموج الهواء واضطرابه وتخفيف الأذى منه، فلم يكن فيها كبير عفن ولا مرض. وعندما خف ساكنها ركد هواؤها المتعفن بفساد مياهها، فكثر العفن والمرض، وهذا وجهه لا غير ذلك. فهنا بيلجأ إلى تحليل هندسي لفكرة الانتشار الأوبئة في قابس، بيقول ان لما حصلت الموت كسر المواتين فيها وكسرت وقل سكانها ركد الهواء فبدأت الأمراض تنتشر. لكن طبعا لا يخفى ان هو نفسه ذكر علة أخرى، وهي ان مع قلة سكان المدن عادة وحصول الخراب فيها بتكسر المزابل وبتكسر الخرابات وبتكسر المياه العفنة لقلة الاستخدام ولقلة الحركة. فلما بتكسر هذه المستنقعات وهذه الأماكن المهملة بتكسر فيها الأمراض، والأمراض تنتشر إلى الإيه؟ إلى السكان. فبالتالي ففي الحقيقة ارتباط القضية بعدد السكان أو عدد السكان، العلم الحديث يعني بيعارض هذه النظرية أصلا، بيقول أن تكدس الناس في مكان واحد سبب لانتشار الأوبئة أصلا. وإنما هتلاحظ يعني هو بيفسرها، هي فكرة هكذا تفسر دائما الأسباب عبر التاريخ، يعني انك انت بتلاحظ مشهد ظاهرة معينة وبتلاحظ اقترانها بظاهرة اخرى وفي رباط عقلي بينهما، زي حركة الهواء، زي قلة العدد، زي غير او زي اي تحليل هيطرح في هذا الامر. فبالتالي بتبدأ تضع الشيء المرتبط بالشيء دوت في مظنة ان هو السببية، علاقة الايه السببية. احنا دايما بنقول ان السببية امور مجهولة، احنا فقط بنرى الايه، بنرى الاثر. يعني حتى الفيروس دوت هو في الحقيقة برضو احنا بنشوف اثر المرض، اثر السبب. يعني لما بنشوف تكسر كرات الدم او او او فساد الوسط بتاع الدم لدخول الفيروس فيه او غيره، في الاخر ايضا ده اثر في الحقيقة اللي هو بيؤدي بعد ذلك الى الايه، الى المرض. فكل فكرة الاثر والمؤثر هي علاقة اقترانات كلها. ولكن بتثبت بالتجربة وبالتكرار وبالمشاهدة ان في اقترانات لا تكاد تتخلف عنها الايه، النتائج. فالإنسان دائما بينتزع من الاقترانات دليل على الايه، على السببية او دليل على المسبب يعني. وقد يخفى من حصول امر اخر مقارن للامر الاول دوت يكون هو السبب الحقيقي في الايه، في المرض او في غيره. ففي المثال بتاعنا هو لاحظ ان المرض زاد مع قلة السكان، فرجعوا لسبب منطقي في نظره وهو حركة الهواء، في حين ان في ايضا حاجة تانية مقارنة بقلة السكان وهي زيادة الايه، الخرابات والأماكن اللي فيها التعفنات أو غيرها وقلة الاهتمام والخراب وغيرها، ودوت أمر مقارن عادة لقلة السكان، لقلة السكان بعد أن كانوا كثير مش في الأوائل. فلما يكونش هذا هو السبب، وخاصة أن دوت هو اللي بيشهد لي العلم الحديث أو غيرها. وقد رأينا عكس ذلك في بلاد وضعت ولم يراعى فيها طيب الهواء، وكانت أولا قليلة الساكن، فكانت أمراضها كثيرة، فلما كثر ساكنها انتقل حالها عن ذلك. لا، فهو بيرى برضو العكس، ودوت أيضا قد يكون بسبب فكرة المناعة اللي بتتكون عند الإيه؟ عند الأجيال، إن الأوائل ممكن لما يسكنوا هذه المنطقة أجسامهم مش متعودة على الأمراض المنتشرة هناك، والأجسام مع الوقت بتبدأ تتأقلم مع الإيه؟ مع الأماكن أو مع الأوبئة أو مع الأمراض اللي موجودة في الجسم، يبدأ يكون مناعات، فيبدأ يظهر دوت في الأجيال الثانية، إن الأجيال الثانية تبقى إيه؟ أكثر صحة وأكثر قدرة على التعايش في هذا المكان. ولكن هو أيضا فسرها بفكرة الإيه؟ حركة الهواء أيضا. وهذا مثل دار الملك بفاس لهذا العهد زمن يعني، المسمى بالبلد الجديد، وكثير من ذلك في العالم، فتفهمه تجد ما قلته لك. طبعا لا يعاب على ابن خلدون، لأنه هو بذل غاية وسعه في معارف عصره في تحليل هذه الوقائع وتحليل هذه الأسباب، بل يحمد لي أنه هو اهتم بالنظر في هذه القضية وحاول يربطها أيضا بفكرة المجاعات وفكرة الطواعين وفكرة الرياح والهواء يعني. وقد ذهب لهذا العهد القريب فساد الهواء من قابس، وزال عفنها لما حاصرها سلطان تونس وقطع الغابة من النخل التي كانت محيطة بها، فانفرج جانب منها وتموج الهواء المحيط بها وتخللته الرياح فذهب منه العفن، والله مصرف الأمور. فده أيضا ما تكلم فيه في وضع المدن، وده للأسف يعني هو الناس اللي بتدرس عمارة الكلام ده كله، الحاجات دي لسه مفروض بتدرس نظريا يعني، ولكن في الواقع العملي ابني وخلاص على حسب اقترابك من المدينة أو من العاصمة أو من غيرها، والناس تعفن في بيوتها مش مشكلة، الجو يبقى حر مش مشكلة، ابني أبنية مش ماشية مع المشرق مش مشكلة، ركب على موتيل في عز الصحراء مش مشكلة، لأن ايه مهم نوفر فلوس ونوفر ايه ونقرب بس من العاصمة. أما المهندسين زمان فكانوا بيلاحظوا الكلام ده زمان ودلوقتي، ولكن دلوقتي بيبقى في مصر على الأقل بيلاحظوا ايه نظريا فقط للأسف يعني. قال: وأما جلب المنافع والمرافق للبلد فيراعى فيه أمور، منها الماء، وأن يكون البلد على نهر أو بإزائها عيون عذبة ثرة كثيرة الماء يعني. فإن وجود الماء قريبا من البلد مسهل على الساكن حاجة الماء وهي ضرورية، فيكون لهم في وجوده مرفقة عامة. ومما يراعى من المرافق في المدن، علشان كده طبعا لما كانت بتعظم البلدان وبتبتعد عن النيل زي القاهرة أو غيرها، كان الخلفاء والأمراء والسلاطين يحرصوا على مد الايه مجاري العيون وبناء السقايات وغيرها، عشان كده بتنتشر السبل في القاهرة القديمة وغيرها، لأن احنا بدأنا نبتعد شوية عن الايه عن النيل فتكثر الحاجة. طبعا برضو النيل كان أقرب من كده دلوقتي يعني، ولكن لما كلما بيبتعد السكان عن النيل نفسه كلما بتكثر الحاجة إلى القناطر وإلى الجسور وإلى مجرى العيون وغيرها من الحاجات اللي بتنقل المياه إلى الأماكن الأبعد يعني. قال: ومما يراعى من المرافق في المدن طيب المراعي لسائمتهم، الصاحب كل قرار لابد له من دواجن الحيوان للنتاج أو للنتاج والضرع والركوب، ولابد لها من المرعى، فإذا كان قريبا طيبا كان ذلك أرفق لهم مما يعانون من المشقة في بعده. علشان كده اللي حاضر كان معنا الفقه الصبح كنا بنتكلم على إحياء الموات، وكنا بنتكلم على إن مما ينبغي الابتعاد عن حدود المدينة، لأن حدود المدينة أهل المدينة بينتفعوا فيها بالمرعى وبربط الدواب وبغيرها، فالفقه كان بينص على هذه القضايا علشان ما يتأذاش أهل المدينة، لأن الناس بتحتاج إلى رعي دوابهم وخاصة الدواب اللي هي للحم يعني، اللي هي مش الحاجات مش الحصنة مش أدوات الانتقال يعني، وإنما الأكل اللي الناس بتاكله أو كده، فدي تحتاج إنها ترعى بعيدا عن المدينة، وإلا الناس هتبدأ تكدسها في داخل المدينة فتبدأ الأمراض وتبدأ الروائح تعلو في المدينة، زي ما بنشم كتير في اللي بينزل الريف أو كده بيلاقي كتير من مناطق الريف بتبقى متكدسة فيها الحيوانات أو كده، بتبقى إيه الروائح فيها مليئة بالعطونة مليئة بالروائح الكريهة يعني. ومما يراعى أيضا المزارع، فإن الزرع هو القوت، فإذا كانت مزارع البلد بالقرب منها كان ذلك أسهل في اتخاذه وأقرب في تحصيله. فده كله بينبه على ما يراعى عند بناء المدن. ومن ذلك الشعراء، والشعراء المقصود بها الغابات للحطب والبناء، فإن الحطب مما تعم البلوى في اتخاذه لوقود النيران للاصطلاء، والخشب أيضا ضروري لسقوفهم وكثير مما يستعمل فيه الخشب من ضروراتهم. فبيرفع أيضا يراعى أنها يبقى في موضع قريب فيه غابات أو فيه أشجار تزرع لاستخدامها في الحطب وفي غيره. وقد يراعى فيها أيضا قربها من البحر لتسهيل الحاجات القصية من البلاد النائية، إلا أن ذلك ليس بمثابة الأول، لأن الناس تقدر تستغنى عن البحر ولكن ما تقدرش تستغنى عن المياه وعن الحصون وعن غيره، وهذه كلها متفاوتة بتفاوت الحاجة وما تدعو إليه ضرورة الساكن. وقد يكون الواضع غافلا عن حسن الاختيار الطبيعي، وإنما يراعي ما هو أهم على نفسه أو قومه، ولا يذكر حاجة غيرهم، كما فعله العرب لأول الإسلام في المدن التي اختطوها بالعراق والحجاز وإفريقية، فإنهم لم يراعوا فيها إلا المهم عندهم من مراعي الإبل وما يصلح لها من الشجر والماء الملح، ولم يراعوا الماء ولا المزارع ولا الحطب ولا مراعي السائمة من ذوات الظلف، من ذوات الظلف اللي هو ذوات الحوافر يعني زي البقر وإيه غيرها، أنا ديت مش معظم أنعام العربية ولا غير ذلك، كالقيروان والكوفة والبصرة وجيل ماسة وأمثالها، ولهذا كانت أقرب إلى الخراب لما لم تراعى فيها الأمور الطبيعية. فعنشان كده هيعقد فصل من العرب بيسرع الخراب إلى البيوت اللي بيبنوها أو البنون اللي بيخططوها، لأنهم ما بيلاحظوش هذه المعاني. هي في الحقيقة محاكمة الأعصار بمبادئ أعصار أخرى فيها نظر شديد، لأن العرب الأوائل لم يكونوا أهل مدنية بالمعنى الحرفي الجديد واختطاط مدن، هم أقرب إلى القبائل، أقرب إلى الحياة البادية يعني أو حياة البادية، فبالتالي ما عندهمش فكرة المدينة اللي هيعيشوا فيها، هم فعلا ده اللي يكفيهم جدا في الحياة، فبالتالي لا يعاب عليهم أنهم يعني بيخططوا المدينة، هم بيخططوا المكان يعيشوا فيه، هم عرب في الآخر أقرب إلى الحياة البادية، وإنما لما دبت عليهم الرفاهية وغيرها بدأوا يحتاجوا إلى هذه الأمور يعني. قال فصل: ومما يراعى في البلاد الساحلية التي على البحر أن تكون في جبل أو تكون بين أمة من الأمم منفورة العدد، تكون صريخا للمدينة متى طرقها طارق من العدو. فبيقول شيء من الاتنين، أما تحصنها بحصون طبيعية أنها تبقى في الجبل أو مرتفعة، لأن البحار بتبقى الثغور وتأتي منها سفن العدو كما هيحكي بعد قليل عن الإسكندرية، أو أنها تكون حتى لو هي مش محصنة في ذاتها تحصين طبيعي، تكون على الأقل في التحصين العددي، وهي أنها تكون قريبة من مدد عددي كبير، حسب أن لو طرقهم طارق من العدو يسهل الغوص على الناس. والسبب في ذلك أن المدينة إذا كانت حاضرة البحر ولم يكن بساحتها عمران للقبائل أهل العصبيات، ولا هو وضعها في متوعر من الجبال، كانت في غرة للبيات، وسهل طروقها في الأساطيل البحرية على عدوها وتحيفه لها، لما يأمن من وجود الصريخ لها. عارف ان هو لو هجم فيش حد هيلحقهم، على ما يلحقهم على ما تسير اليه من الجيوش هيكون هو خدها واستولى واستولى عليها، واذا نزل والعدو طبعا هو في البحر بيبقى في حال اضعف بشد بكثير من هو على على الارض، فاول ما بينزل على الارض خلاص حط جيوشه واعتاده، لكن طبعا لو بينزل انت ممكن يعني يكسر الضرب اثناء نزوله، لان في المرحله الانتقاليه ديت لو هو مش نزل في الألسنة أو في غيرها عادة بيبقى عملية الإنزال عملية متناثرة يعني، فأنت تقدر يعني لو أنت في موضع عالي مثلا أو كده تقدر تبيد كل اللي بينزلوا من السفن الضخمة ديت وهم على وهم على شواطئ البحر قبل ما يخشوا، لكن لو دخلوا بعتادهم وبحصنتهم بخيولهم ونصبوا أدوات الحرب خلاص هم ساعتها بقوا مند ليك في أرضك وبيحاربوك يعني. فبيقول فإما أنك أنت تحصنها ببادية من وراها، وإما أنك أنت تحصنها تحصين طبيعي، لكن ما تعتمدش عليهم هم نفسهم. ليه؟ بيقول لك: وأن الحضر المتعودين للدعاء قد صاروا عيالا، وشرح الكلام دوت في أول الكتاب خالص لما ذكر أن المدنية إذا اعتاد أهل المدينة على المدنية بيدب إليهم الوهن، حتى أنهم لا يستطيعوا أنهم يحموا نفسهم، فيحتاجوا إلى الشرطة ويحتاجوا إلى إلى حملة السلاح ليقوموا بحمايتهم. في خلال فأهل البادية كل واحد فيهم شايل سلاحه في إيده وهو اللي بيحمي نفسه وهو اللي بيحمي قبيلته وهكذا، فمعنى صاروا عيالا يعني غيرهم هو اللي بيعولهم من الحامية أو من غيرها في هذه المدينة، وخرجوا عن حكم المقاتلة، وهذا كالإسكندرية من المشرق، وطرابلس من المغرب، وبونا وسلا. ومتى كانت القبائل والعصبيات موطنين بقربها بحيث يبلغهم الصريخ والنفير، وكانت متوعرة المسالك على من يرومها باختطاطها في هضاب الجبال وعلى أسنمتها، كان لها بذلك منعة من العدو، وييأسون من طروقها لما يكودهم من وعرها وما يتوقعونه من إجابة صريخها، كما في سبتة وبجاية وبلد القل على صغرها نواحيهم يعني طبعا. فافهم ذلك واعتبره في اختصاص الإسكندرية باسم الثغر من لدن الدولة العباسية، مع أن الدعوة كانت من ورائها ببرقة وإفريقية، يعني الفاطميين كانوا في تونس، ومع ذلك الإسكندرية هي الإيه؟ هي الثغر. وإنما اعتبر في ذلك المخافة المتوقعة فيها من البحر بسهولة وضعها، لأنها بسيطة منبسطة، فبالتالي ما هيش ليها حصون طبيعية من الجبال أو من غيرها، فبيسهل الإنزال جدا عليها ويسهل اقتحامها بشدة شديدة. ولذلك والله أعلم كان طروق العدو للإسكندرية وطرابلس في الملة مرات متعددة، ودوت مشاهد، وكل معظم الحوالات الصليبية وغيرها كانت بتيجي عن طريق هذه الثغور تحديدا، يعني ليه؟ لأنها ما فيش فيها الحماية الطبيعية اللي بيتكلم عليها ابن خلدون، وهم أهل مدينة، فبالتالي ما فهمش القدرة على الدفع الشديد أو الصمود لفترات طويلة أمام العدو. وأقرب مدد ليهم حيجي لهم مثلا من العاصمة القاهرة ولا الفسطاط ولا غيرها، حليني على ما على ما يوصل لهم، ممكن يكونوا بوغتوا في ليلة أو في ليلتين. وطبعا حتى الاحتلال الإنجليزي لغاية آخر عهدنا دوت كان دخل من من الإسكندرية. كل مناسبة الإسكندرية كانت فترة أقيمت فيها إمارة أندلسية لمدة حوالي 10 سنين في التاريخ، دولة الإسكندرية الشقيقة. طيب، من اللطيف الموافقات أن عقد فصل لطيف عن المساجد والبيوت المعظمة في العالم، وده من لطيف الموافقات ان احنا في ذي الحجة والكلام على الحج، وهو هيبدأ يتكلم على المسجد الحرام، فنأخذ الكلام على المسجد الحرام ونبقي الكلام على بيت المسجد الأقصى وغيره بعد العيد ان شاء الله. الفصل دوت ايضا هو بيشرح لك تاني، قلنا هو بياخدك في جولة لتفهيم التاريخ وعمارة التاريخ ومدن التاريخ والمزارات اللي عند أهل التاريخ ودورها الكبير في حركة التاريخ. يعني مثلا مكة كان ليها دور كبير حتى في تاريخ المسلمين نفسه، غير طبعا أنها قبلتنا يعني، وغير أنها المسجد الحرام، ولكن الصراعات سواء سيدنا ابن الزبير أو سواء دخول الحجاج ليها وهدمها بعد ذلك، أو سواء الأخبار اللي هتأتي في آخر الزمان عن هدمها وعن الجيش اللي بيخرج يأتيها في آخر الزمان أو غيرها، فهي لها دور محوري في التاريخ، وتحصن القرامطة فيها. وفي العصر الحديث جهيمان العتيبي اللي اقتحم المسجد الحرام في التسعينات لو أنا فاكر، وأخذوا الناس أسرى يعني في المسجد الحرام، القصة مشهورة يعني. فديت كلها تنتفض الأمصار وتبدأ تتحرك لمجرد أنها لها اتصال بمكان مقدس عند المسلمين أو ذو شأن، زي ما بالنسبة لنا دلوقتي أيضا الناس تنتفض لما يحصل، أو لو تنتفض انتفاضة يعني شكلية، يعني الناس ما بقاش فيها رمق لأي حاجة، يعني زي مثلا لما يحصل المسجد الأقصى أو غيره، في حين أن ممكن تكون أمصار تانية بيحصل فيها من المقاتل ومن سفك الدماء ما هو أشد من ذلك آلاف المرات، بس النفوس ما تتحركش. ليه؟ لأن النفوس جبلت على تعظيم الأماكن المعظمة والمقدسة، فليها لا محالة حركة في التاريخ. علشان كده دايما بتبقى من حمقات بعض العدو أو غيره إرادة إن هو يتعرض للأماكن المقدسة بشيء من الأذى. ولو تفتكر في قصة صلاح الدين، كان أحد الأمراء بتوع الصليبيين كان سير جيش لهدم لاقتحام المدينة وهدم المدينة يعني، فدوت كان باعث شديد جدا لصلاح الدين وجيشه ان هو يتصدر ليه وتبقى معركة حاسمة يعني، شحنت فيها النفوس يعني اكثر او كده. فدائما الاماكن المقدسة بيبقى ليها دور محوري، وسيدنا عبد الله بن الزبير مثلا اتخذها ملجأ لدعوته او لخلافته، فكانت لها اثر شديد في النفوس ايضا في هذه الواقعة. فعقد الفصل دوت في المساجد والبيوت المعظمة في العالم، وهتلاحظ ان هو اتكلم على معنى أوسع، ولكن بعد كده شكرا خص الكلام في الآخر على الإسلام. في آخر الفصل خالص هيقول لك: وقد كانت للأمم في القديم مساجد يعظمونها على جهة الديانة بزعمهم، منها بيوت النار للفرس. عمل لك كده فقرة في الآخر بس إيه بقيت دول العالم يعني، لكن معظم الكلام في الآخر عن حضارة المسلمين يعني. قال: اعلم أن الله سبحانه وتعالى فضل من الأرض بقاعا اختصها بتشريفه وجعلها مواطن لعبادته، يضاعف فيها الثواب وتنمو بها الأجور، وأخبرنا بذلك على ألسنة رسله وأنبيائه لطفا بعباده وتسهيلا لطرق السعادة عليهم. وجود أماكن تعظم فيها الأجور يعني. وكانت المساجد الثلاثة هي أفضل بقاع الأرض فيما علمناه حسبما ثبت في الصحيحين، وهي مكة والمدينة وبيت المقدس. فمكة بيت إبراهيم صلوات الله عليه، أمره الله ببنائه وأن يؤذن فيه وأن يؤذن في الناس بالحج إليه، فبناه هو وابنه إسماعيل كما قصه القرآن، وقام بما أمره الله فيه، وسكن إسماعيل به مع هاجر ومن نزل معهم من جرهم إلى أن قبضهم الله ودفن بالحجر من. وطبعا مشهور ان سيدنا اسماعيل والسيدة هاجر مدفونين في الحجر تمام بجوار الكعبة يعني، وده مشهور عند المؤرخين يعني، او من زمان هما بيتخذوا القبور بيدفنوا في المساجد اهو تمام. معرفش اللي متضايق ليه، ده في الكعبة اللي احنا بنصلي لها يعني تمام، مدفونين فيها يعني. الى ان قبضهم الله ودفن بالحجر منها. وبيت المقدس هو بيت داود وسليمان عليهما السلام، أمرهما الله ببناء مسجده ونصب هياكله، ودفن كثير من الأنبياء من ولد إسحاق عليه السلام فيه وحواليه. والمدينة مهاجر نبينا صلوات الله عليه، أمره الله بالهجرة إليها وإقامة دين الإسلام بها ومنها، فبنى مسجده الحرام بها، وكان ملحده الشريف في تربتها. فهذه المساجد الثلاثة قرة عين المسلمين ومهوى أفئدتهم وعصمة دينهم. وفي الآثار من فضلها ومضاعفة الثواب في مجاورتها والصلاة فيها كثير معروف، فلنشر إلى شيء من الخبر عن أولية هذه المساجد الثلاثة وكيف تدرجت أحوالها إلى أن كمل ظهورها في العالم. فهو مش هيتكلم في ناحية شرعية، وإنما هيتكلم في ناحية تاريخية، هذه البيوت المعظمة قصتها في التاريخ أو كده. قال: فأما مكة فأوليتها فيما يقال أن آدم صلوات الله عليه بناها قبالة البيت المعمور، ثم هدمها الطوفان بعد ذلك، وليس فيه خبر صحيح يعول عليه، وإنما اقتبسوه من محتمل الآية في قوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. إن القواعد كانت موجودة، وإنما سيدنا إبراهيم قام ببناء البيت، ودوت مذكور في الحقيقة هما ما اقتبسوهوش، وإنما أخذوه من أخبار بني إسرائيل، وديت من جملة الأخبار التي لا تكذب، لأن ظاهرها بيوافق الإيه؟ بيوافق ظاهر الشرع يعني، وليس فيها شيء يعني يستنكر يعني أن سيدنا إبراهيم بيبني البيت، والبيت كان قديم موجود، والآية أشارت أنه أول بيت وضع للإيه؟ للناس يعني. ثم بعث الله إبراهيم، وكان من شأنه وشأن زوجته سارة وغيرتها من هاجر ما هو معروف. وأوحى الله إليه أن يفارق هاجر ويغربها مع ابنها إسماعيل إلى فاران، وهي جبال مكة مما وراء الشام وبلد أيلة، فأخرجها إلى هناك ولحقت بمكان البيت وأدركها العطش، وكيف الله لهما من اللطف في نبع ماء من زمزم ومرور الرفقة من جرهم بها حتى احتملوها وسكنوا إليهما ونزلوا معهما حوالي زمزم، كما عرف في موضع اللي بيقرأ في السيرة قصة البناء ده بتذكر في أول كتب السيرة المتقدمة، خاصة زي سيرة ابن إسحاق وابن هشام، وهي أن اللي كانوا جالسين عند البيت في الأوائل هم قبائل جرهم، وتزوج منهم سيدنا إسماعيل كما عرف في موضعه. فاتخذ إسماعيل بموضع الكعبة بيتا يأوي إليه، وأدار عليه سياجا من الدوم، وجعله زربا لغنمه، زرايب يعني للغنم. وجاء إبراهيم صلوات الله عليه مرارا لزيارته من الشام، أمر في آخرها ببناء الكعبة مكان ذلك الزرب، فبناه واستعان فيه بابنه إسماعيل، ودعا الناس إلى حجه، وبقي إسماعيل ساكنا به. شكرا. وبقي إسماعيل ساكنا به. ولما قبضت أمه هاجر دفنها فيه، ولم يزل قائما بخدمته إلى أن قبضه الله تعالى ودفن مع أمه هاجر. وقام بنوه بعده بأمر البيت مع أخوالهم من جرهم، ثم العمالقة من بعدهم، واستمر الحال على ذلك، والناس يهون إليها من كل أفق من جميع أهل الخليقة، لا من بني إسماعيل ولا من غيرهم ممن دنا أو نأى. فقد نقل أن التبابعة كانت تحج البيت وتعظمه، وأن تبعا الذي يسمى ببان أسعد أبا كرب كساها الملاء والوصائل جمع ملاء يعني، وأمر بتطهيرها وجعل لها مفتاحا. ونقل أيضا أن الفرس كانت تحجه وتقرب إليه، وأن غزالي الذهب اللذين وجدهما عبد المطلب حين احتفر زمزم كان من قرابينهم. يعني طبعا فكرة أن الفرس كانوا بيحجوا يعني لعلها محمولة على الهدية إلى العرب أو إلى إيه يعني استلطاف العرب أو ما كان بينهم من ود، وإلا فهم عبدة أوثان لا يؤمنون بهذه الديانة الإبراهيمية من كل وجه. اللهم إلا أن يقال أن أوائلهم كان لهم تعلق سيدنا إبراهيم ثم أبى قبل أن يتحولوا إلى المجوسية من كل وجه، ولكن هذا مستبعد يعني. لكن لا ينكر في التاريخ حصول الصلات اللي كانت ما بين ملوك العرب وما بين الفرس، والهدايا وقصة رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وابتعاثه أو إرساله لبعض ملوك العرب أنهم يأتوا برأس سيدنا محمد وغيرها، بيدل على شدة الوصائل اللي كانت بين الفرس وبين ملوك العرب. فلعلها يعني مما من الهدايا السياسية اللي كانت ما بين العرب ما بين الفرس والعرب، ولا تدل على أنهم عبدوا البيت أو أتوا البيت في حج أو في غيره. ولم تزل لجرهم الولاية عليه بعد بني إسماعيل ومن قبله ومن قبل خؤولتهم حتى أخرجتهم خزاعة، وأقاموا بها بعدهم ما شاء الله. ثم كثر ولد إسماعيل وانتشر وتشعبوا إلى كنانة، ثم كنانة إلى قريش وغيرهم، وساءت ولاية خزاعة وبطشوا وفسدوا في الأرض يعني. فغلبتهم قريش على أمره وأخرجوهم من البيت وملكوها، وعليهم يومئذ قصي بن كلاب، فبنى البيت وسقفها أو بخشب الدوم وجريد النخل. قال الأعشى: حلفت بثوب راهب اللجل والتي بناها قصي وحده وابن جرهمي. ثم أصاب البيت سيل في ولايتهم ويقال حريق، وتهدم، فعادوا بناءه وجمعوا النفقة لذلك من أموالهم. وانكسرت سفينة بساحل جدة فاشتروا خشبها للسقف، وكانت جدرانه فوق القامة، فجعلوها 18 ذراعا، وكان الباب لاصقا بالأرض فجعلوه فوق القامة لئلا تدخله السيول. وقصرت بهم النفقة عن إتمامه، فقصروا عن قواعده، وتركوا منه 6 أذرع وشبرا أداروها بجدار قصير يطاف من ورائه وهو الحجر. وده البناء اللي حصل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قبل بعثته، لما دخل ووضع الحجر بيده الشريف. فذكر المؤرخون ان ارتفاع الكعبة قديما كان 9 أذرع، ولكن لما عادوا بنائها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة زادوا فيها 9 أذرع فبقت 18 ذراع. بعد كده لما الزبير بناها وأدخل فيها الحجر لقاها قصيرة يعني، لقاها كده ايه أبعادها مش متسقة يعني، هي ارتفاعها محدود وعرضها كبير جدا، فراح زادها 9 أذرع أيضا في السماء، فكانت 27 ذراع في عصر سيدنا عبد الله بن الزبير. فقريش لما جت تبنيها رفعت الباب ما خلتوش على مستوى الأرض، وكان غرضهم الأكبر حاجتين، غرض عملي وغرض نخباوي يعني. وهو الغرض العملي ان السيول او المية ما تخشش. العمالقة مش فكر نسبهم بينتهي لحد فكر ايه كنانة، انا مش فكر، هو بيقول كنانة انا مش متأكد هم كنانة سكن. العمالقة كانوا برضو ساكنين في بيت المقدس وفي منطقة الشام يعني، كانوا مستوطنين، لكن اصلهم بينتهي الى ايه انا مش عارف حالين. فشكل البناء القديم ان هو كان الحجر كان داخل فيه وكان على الارض وكان ارتفاعه نعم. فالسبب العلمي هو او السبب العملي هو ان المية ما تخشوش، لان مكة وسط من مصب للسيول للجبال أو غيرها، فرفعوا الكعبة علشان ما يتخشش المية وتعمل انفجار داخل الايه، داخل الحيطان. والسبب النخباوي انهم لا يدخلوا الكعبة الا الاشراف، علشان كده كانوا بيجعلوا حراس على الباب، فاذا صعد واحد يريد ان هو يدخل يسيبه يصعد، فاذا رفضوا دخوله يزقوه ربما مات من ايه، من هذه الدفعة، يعني عشان يحرم يعني يتطلع ان هو يدخل الايه الكعبة اي حد من غير الاشراف يعني، او من غير من يأذنون له في الدخول يعني. وده البناء اللي كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، قبل عصر النبي، قبل التهدم الذي كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. المشهور في كتب السير انه ليس بسيل، وانما كان حريق، ان امرأة كانت بتطوف حول البيت ومعها المبخرة او معها بتبخر البيت يعني، فطارت شرارة فتعلقت بأستار الكعبة، لأنهم كانوا بيحطوا ملايات الحرير وغيرها على الكعبة يعني، فاحترقت فتصدع البناء من أثر الحريق دوت فهدموا. والقصة مشهورة في كتب السيرة يعني، بتذكر في أول كتب السيرة دائما، لعلها معظمكم يعرفها يعني. فلما بدأوا هدوها وقصرت بهم النفقة، لأنهم اتفقوا لا يدخلوا فيها مال الربا ولا الزنا ولا غيرها، فقصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر وخلوا البيت حجمه أقل من الحجم القديم اللي كان عليه. فعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم الأركان اللي من جهة الحجر، لأن الركن دوت يعني المفروض البيت بعديه يعني. فبنوا وارتفعوا في السماء حوالي 18 ذراع يعني، وزرعوا حوالي 60 سنتي، احسبها بقى انت تمام. ورفعوا وخلوا باب واحد، كان قبل كده ليه بابين، وخلوا ليها باب واحد، والباب دوت مرتفع بحيث ان لا يدخله الا الايه الا الاشراف، وجعلوا فيها الكنوز او ما يهدى الى الكعبة من الاموال او من غيره. وقصرت بهم النفقة عن إتمامه، فقصروا عن قواعده وتركوا منه 6 أذرع وشبرا، اللي هي من ناحية الحجر يعني، وأداروها بجدار قصير يطاف من ورائه وهو الحجر. وبقي البيت على هذا البناء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة سيدنا وعصر الخلافة الراشدة، إلى أن تحصن ابن الزبير بمكة حين دعا لنفسه، لما رفض مبايعة يزيد بن معاوية فدعا لنفسه بالخلافة فتحصن بالإيه بمكة. وزحفت إليه جيوش يزيد بن معاوية مع الحصين بن نمير السكوني، قائد الجيش بتاعه يعني، سنة 64، فأصابه حريق، أصاب الكعبة نفسها أصابها حريق، يقال من النفط الذي رموا به على ابن الزبير، لأنهم كانوا محاصرينه فكانوا بيرموا بالمنجنيق وبالنفط اللي بيقذف بيها، فأصابت الكعبة. وقيل إنها أصابته بسبب برضو حد كان بيبخرها أو حاجة شبيهة بذلك يعني، فتصدعت حيطانه. ذكروا يعني برضو إن هو إنهم كانوا بيبنوا حجارة خشب، حجارة خشب، فالخشب ده هو أكتر حاجة أكلتها النار، فبقت البيت نفسه مع شدة النار وشدة الحريق يعني، بيقولوا كان الحمام يقف عليه فيبدأ ينزل عليهم الرتش يعني أو الرماد يعني، فحتى الناس بدأت تخاف أنها تقترب منه علشان ما ينهارش فوق رأسهم. فرأى سيدنا عبد الله بن الزبير أنه هو يهد يعني، فهدمه ابن الزبير وأعاد بناءه أحسن ما كان بعد أن اختلف عليه الصحابة في بنائه. وكان من أشد الناس معارضة الناس سيدنا عبد الله بن عباس، وقال له الكلمة شبيهة بكلمة سيدنا الإمام مالك بعد كده، اللي هو ما تخليهوش لعبة للملوك يعني، أنه كل ما يحصل نزاع يجي حد يهد وحد تاني يبني فيهون في نفوس في نفوس الناس. واحتج عليهم، طبعا كان صغار الصحابة يعني، لأن كبار الصحابة في هذا الزمن كانوا ماتوا يعني، لأن سيدنا عبد الله بن الزبير هو أول مولود ولد في المدينة يعني، فاللي هو يعني المتبقين ساعتها اللي كان سنهم صغير في وقت في أول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. واحتج عليهم يعني سيدنا عبد الله بن الزبير واحتج عليهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا قومك حديث عهد بكفر لرددت البيت على قواعد إبراهيم ولجعلت له بابين شرقيا وغربيا فهدمه. وطبعا الحديث كان فيه تفصيل أكثر من ذلك وبيعلل فيه أنهم رفعوا لألا يدخلوا إلا من شاءوا، وكان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعل له بابا شرقيا اللي هو الباب الموجود دلوقتي وباب غربي من ناحية الحجر بحيث أن الناس تطوف وتخش منه وتزور البيت من الداخل وتخرج من الناحية من الناحية الأخرى. فهدمه وكشف عن أساس إبراهيم عليه السلام وجمع الوجوه والأكابر حتى عيني. أشار المؤرخون أنه جمع حوالي 50 من أشراف قريش علشان يشهدوا أن البناء حيتم على قواعد سيدنا إبراهيم حتى لا يتهم أنه هو كبر البيت أو صغره أو أدخل فيه ما ليس منه. وأشار عليه ابن عباس بالتحري في حفظ القبلة على الناس فأدار على الأساس الخشب. المقصود بالتحري هنا قال له أن لا تترك الناس من غير قبلة، يعني حط لهم حاجة يصلوا إليها فبيقول له انت سويت البيت بالارض فما تسيبش الناس كده بتصلي للهواء يعني، فبني لهم حاجه يصلوا اليها يعني. فراح عمل حواليها سياج من خشب وحط عليه كسوه او كده لغايه، وكان البناء بيتم من وراءه يعني زي ما بيحصل دلوقتي في الاصلاحات في المساجد او كده، يحطوا لك القماش الاخضر دوت والناس تشتغل ورايا. برضو ذكر المؤرخون إن في وقت الهدم برضو أهل مكة رفضوا الكثير منهم وخافوا من ذلك حتى خرجوا إلى منى لما سيدنا عبد الله بن الزبير قرر إن هو يسعى في الهدم يعني. خرجوا إلى منى 3 أيام اعتزلوا مكة يعني خوفا من حصول شيء في مكة أو في غيرها لغاية ما تم الهدم، وبعد كده رجعوا إلى مكة. ومن اللطائف يعني أنه هو بلغوا حديث ذي السويقتين اللي بيهدم الكعبة في آخر الإسلام أو في آخر الزمان، وهو أنه وصفه أنه هو حبشي ذي السويقتين يعني، فراح جاب عبيده الحبشيين وخليهم هما اللي يهدوا لعل حد يكون منهم هو مصداق هذا الحديث. فكان مجاهد من أصحاب سيدنا عبد الله بن عباس بيقول فنظرت فيهم فلم أجد فيهم الوصف الذي جاء في الحديث، يعني عرفت أن مش دي علامة الساعة يعني. ونصب من فوقها الستور على الخشب اللي هو عمله دوت حفظا للقبلة، وبعث إلى صنعاء من اليمن يعني في القصة والكلس المواد الخام اللي هيستخدمها القص وغيرها اللي هيستخدمه في بناء الكعب. فجلبها وسأل عن مقطع الحجارة الأول، الجبل اللي كانوا بيجيبوا منه حجارة البناء الأول في مكة، فجمع منها ما احتاج إليها. جمع كبار قريش الناس العواجيز أو الناس الكبار فقالوا له إن احنا كنا أو البناء الأول اتجيب من الجبل الفلاني يعني. ثم شرع في البناء على أساس إبراهيم عليه السلام ورفع جدرانها 27 ذراعا وجعل لها بابين لاصقين بالأرض كما روي في حديثه وجعل فراشها وأزرها بالرخام وصاغ لها المفاتيح وصفائح الأبواب من الذهب. المشهور عند المؤرخين أن أول من كساها بالذهب هم في بني أمية وفصاعدا، فدوت فيه نظرية فلعله يعني مفتاح بتاعها مثلا أو كده، لكن المشهور أن كسوة الذهب والميزاب وغيرها ده في عصور متأخرة عن ذلك يعني. ثم جاء الحجاج لحصاره يعني طبعا اللي حصل إن اسمه إيه ده اللي كان محصره اللي هو الحسين بن نمير، لما حصروا قالوا له الكعبة تهدمت والناس وده بيت الحرام فسيبنا دلوقتي أو كده، وكان يزيد بن معاوية مات في هذا أثناء هذا الحصار، فراح رجع وفك هذا الحصار، والحصار دوت كان سنة 64 لو أنا فاكر صح، هو تقريبا ذكرها من شوية 64 صح. الحجاج جاله بعد كده سنة 63 يعني البناء ده قعد حوالي 9 سنين فقط يعني. ثم جاء الحجاج لحصاره أيام عبد الملك ورمى على المسجد بالمنجنيقات إلى أن تصدعت حيطانه ودوت فيه شيء من المبالغة، لأن المشهور أنه هو يعني الحجاج لم يضرب الكعبة نفسها، وإنما هدم فقط الناحية ناحية الحجر، يعني لأنه أبقى على بناء سيدنا عبد الله بن الزبير. ثم لما ظفر بابن الزبير شاور عبد الملك فيما بناه وزاده في البيت فأمره بهدمه. نقول سيدنا عبد الله بن عباس بدأت تظهر، ورد البيت على قواعد قريش كما هي اليوم. طبعا اليوم العصر ابن خلدون، لأن بعد كده جدد بناء المسجد الكعبة في عصر مراد خان سنة 1022 على ما أذكر، وبرضو بسبب سيل عظيم دخل وهدم الكعبة فعادوا بناءها، فالبناء اللي موجود ده بناء عثماني الموجود إلى يومنا هذا يعني، لكن أيام ابن خلدون طبعا ما كانش لسه هذا البناء موجود يعني. ويقال إنه ندم على ذلك حين علم صحة رواية ابن الزبير، حين علم صحة رواية ابن الزبير لحديث عائشة، وقال: وددت أني كنت حملت أبا حبيب اللي هو سيدنا عبد الله بن الزبير من أمر البيت وبنائه ما تحمل، أو حملت أبا حبيب من أمر البيت وبنائه ما تحمل. فهدم الحجاج، ويربى بعد كده استشارة قيل هارون الرشيد وقيل أبو جعفر المنصور للإمام مالك، طب نرجعها لبناء سيدنا عبد الله بن الزبير طالما طلع صح. قال له هي مش لعبة بقى، تمام يعني، مش كل شوية مالك يجي يهدلنا ناحية ويبني لنا واحد تاني ناحية تانية. فبقيت إلى يومنا هذا على هذا الإيه؟ على هذا الحال يعني. ويقال إن فهدم الحجاج منها 6 أذرع وشبرا مكان الحجر، وبناها على أساس قريش، وسد الباب الغربي وما تحت عتبة بابها اليوم من الباب الشرقي، يعني رفع الباب تاني، وترك سائرها لم يغير منه شيئا، فكل بناء فيها اليوم بناء ابن الزبير. وبين بنائه وبناء الحجاج في الحائط صلة ظاهرة للعيان، لحمة بين البنائين، والبناء متبر عن البناء بمقدار إصبع شبه الصدى وقد لحم. يعني بيقول لو البيت كان حرف يو فهو هدمه من ناحية إيه؟ الحجر، ورجع فبنى حيطة جديدة هنا، فبيقول الحيطة الجديدة ديت ملزوقة كأنهم بنوها علشان توصل مع حرف اليو القديم اللي موجود، فبيقول فبين التصدع اللي بمينه كأنه ملزوق فيه يعني، فبيقول فبينهم مقدار إصبع كأنه لحام ما بين الحيطة الجديدة اللي بناها الحجاج وما بين الايه البيت نفسه. ويعرض هنا إشكال قوي لمنافاته لما يقول الفقهاء في أمر الطواف وتحرز الطائف أن يميل على الشاذروان الدائري بأساس الجدر من أسفلها، اللي هو السفل يعني، تمام، اللي بنسميه السفل دوت الدائر تحت، تمام. لأن مثلا الإمام النووي في الإيضاح في مناسك الحج والعمرة وغيره من الفقهاء نصوا على أن ينبغي للطائف أن هو ما يخشش بجسمه داخل السفل الأسفل الكعبة دوت اللي هو اسمه الشاذروان، ودي كلمة فارسية يعني، لأن دوت من البيت، فحتى لا يقع بعض طوافه داخل الايه داخل البيت يعني، فما يخشش بجسمه. طبعا قضية أسهل من كتير عندنا في المذهب الحنفي، لأن احنا ما بنشترطش أصلا الايه 7 أشواط يعني، فيقع يعني ما بنشترطهاش على سبيل الفرضية يعني، إنما بنشترطها على سبيل الوجوب يعني. فيقع طوافه داخل البيت بناء على أن الجدار إنما قام على بعض الأساس وترك بعضه. بيقول إنما فعلل الفقهاء هذا التنبيه وهذا التحذير بناء على إن إن الجدار قائم على بعض الإيه الأساس، فبيقول لك فما وأنت بتطوف ما تخليش جسمك يخش ناحية الإيه ناحية الطرف دوت، علشان هتبقى وكأنك بتطوف فوق الايه فوق الكعبة، والمطلوب هو الطواف حول الايه حول الكعبة. والتنبيه ده موجود فعلا في كتب الفقه زي الإيضاح لمناسك الحج والعمرة نصص على هذا الأمر يعني. وكذا قالوا في تقبيل الحجر الأسود، لابد من رجوع الطائف من التقبيل، يعني هو بيطوف ما يكملش وهو منحني حتى يستوي قائما لألا يقع بعض طوافه داخل الايه داخل البيت. فبيقول الكلام ده مشكل ليه؟ بيقول وإذا كانت الجدران كلها من بناء ابن الزبير وهو إنما بنى على أساس إبراهيم، فكيف يقع هذا الذي قالوه؟ لأن معنى أنها بنى على أساس إبراهيم إن هي مطابقة لها، فبيقول فكيف يقع هذا الذي قالوا ولا مخلص من ذلك إلا بأحد أمرين، إما أن يكون الحجاج هدمه جميعه وأعاده، وقد نقل ذلك جماعة بعض المؤرخين قالوا كده، إلا أن العيان في شواهد البناء بالتحام ما بين البنائين وتمييز أحد الشقين من أعلاه عن الآخر في الصناعة يرد ذلك. بيقول المعاينة البصرية للبيت بتقول إن ده مش بناء جديد اتبنى على بعضه، ده بناء اتلزق في بناء. فبيقول فالاحتمال ده ضعيف، ضعيف بسبب المشاهدة الحسية، إن ودي يعني برضو منهج مهم في أنك أنت تحاكم بعض الوقائع التاريخية للإيه؟ للأثار المادية. وإما أن يكون ابن الزبير لم يرد البيت على أساس إبراهيم من جميع جهاته، وإنما فعل ذلك في الحجر فقط ليدخله، فهي الآن مع كونها من بناء ابن الزبير ليست على قواعد إبراهيم، وهذا بعيد ولا محيص عن هذين والله أعلم. فهو بيقول ممكن نحمل بقى روايتهم ديت انه بناها على اساس سيدنا ابراهيم، ان ده من ناحيه الحجر مش من بقيه الايه النواحي الثانيه، واستبعد ده. هي في الحقيقه يعني ما يظهر لي ان هو كلامه مش مطابق لكلام الفقهاء، لان كلام الفقهاء بيقولوا الشاذروان دوت او السفل دوت هو المطابق لاساس سيدنا ايه ابراهيم، اما الجدار نفسه فهو داخل سنه، فهم بيقولوا بس السنه دي ما تجيش جنبها لان السنه ديت هي المطابقه لبناء ايه سيدنا اسماعيل، فما فيش تعارض ما بين الكلام اللي بيذكره دوت وما ذكره الفقهاء، لانهم لم يقولوا ان الجدار هو المسامت لاساس سيدنا اسماعيل، وانما اساس البيت هو المسامت لبناء سيدنا ابراهيم. ثم ان ساحه البيت وهو المسجد اللي الناس كان بيطوفوا فيها كان فضاء للطائفين، ولم يكن عليه جدار أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر من بعده، ثم كثر الناس فاشترى عمر رضي الله عنه دورا هدمها وزادها في المسجد، وأدار عليه جدارا دون القامة، وفعل مثل ذلك عثمان زاد التوسع، ثم ابن الزبير، ثم الوليد بن عبد الملك، كل واحد يشتري بيوت ويهد ويوسع في الايه في مساحة المسجد يعني، وبناه بعمود الرخام، ثم زاد فيه المنصور وابنه المهدي من بعده، ووقفت الزيادة واستمر على ذلك لعهدنا. وطبعا حصلت التوسعات الضخمة بعد كده في الأزمنة المتأخرة. وتشريف الله لهذا البيت وعنايته أعظم من أن يحاط به، وكفى من ذلك أن جعله مهبطا للوحي والملائكة ومكانا للعبادة، وفرض فيه شعائر الحج ومناسكه، وأوجب لحرمه من سائر نواحيه من حقوق التعظيم والحق ما لم يجبه لغيره، فمنع كل من خالف دين الإسلام من دخول ذلك الحرم، وأوجب على داخله أن يتجرد من المخيط إلا إزارا يستره، وحمل عائذ به والراتعي وحمل عائذ به والراتع في مساربه من مواقع الآفات، فلا يراع فيه خائف ولا يصاد له وحش ولا يحتطب له شجر. وطبعا من دخله كان امنا، قالوا ان دوت امر اي امن من ايه من دخل المسجد، لا ان من دخله هو امن بالفعل، بل المقصود به انه يؤمن من قبل الايه من قبل المسلمين. وحد الحرم الذي يختص بهذه الحرمة من طريق المدينة 3 أميال إلى التنعيم، ومن طريق العراق 7 أميال إلى ثنية جبل منقطع، ومن طريق الجعرانة 9 أميال إلى الشعب، ومن طريق الطائف 7 أميال إلى بطن نمرة، ومن طريق جدة 10 أميال إلى منقطع العشائر. الأديات اللي تذكر في كتاب الحج اللي هي حد الحرم، لأن احنا قلنا في فرق ما بين المسجد الحرام والحرم ومكة كعمران أم كمدينة. هذا شأن مكة وخبرها، وتسمى أم القرى، وتسمى الكعبة لعلوها من اسم الكعب، ويقال لها أيضا بكة، قال الأصمعي لأن الناس يبك بعضهم بعضا إليها أي يدفع، وقال مجاهد إنما هي باء بكة أبدلوها ميما كما قالوا لازم ولازب لقرب المخرجين، وقال النخعي بل الباء للبيت وبالميم للبلد، وقال الزهري بالباء للمسجد كله وبالميم للحرم. وكل دي خلافات تذكر في تفسير كلمة بكة في كتب التفسير. وقد كانت الأمم منذ عهد الجاهلية تعظمه، والملوك تبعث إليه بالأموال والذخائر كسرى وغيره. وقصة الأسياف وغزالي الذهب التي وجدها عبد المطلب حين احتفر زمزم معروفة. وقد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة في الجب الذي كان فيها 70,000 أوقية من الذهب، مما كان الملوك تهدي إلى البيت، قيمتها 1,000 دينار 2 مكررة مرتين ب200 قنطار وزنة، يعني ثروة طائلة جدا من الايه. الدينار احسبه دايما بانه 4.5 جرام ذهب، اضرب بقى. تمام. وقال له علي بن ابي طالب رضي الله عنه: يا رسول الله، لو استعنت بهذا المال على حربك فلم يفعل. ثم ذكر لابي بكر او ذكر لابي بكر فلم يحرك. هكذا قال الازرقي. وفي البخاري بسنده إلى أبي وائل قال: جلست إلى شيبة بن عثمان وقال: جلس إلي عمر بن الخطاب فقال: هممت ألا أدع فيها، أي في الكعبة يعني، صفراء ولا بيضاء، لا ذهب ولا فضة، إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل، مش هتعمل. قال فلما قلت: لم يفعل صاحبك الرسول وسيدنا أبو بكر، ما ورديوش يقسموا مال العزة مال الكعبة. قال: هما المرآن يقتدى بهما. وخرجه أبو داود وابن ماجه. كأنهم يروا أن هذه الأموال بمثابة وقف على الكعبة، لا تحرك ولا إيه ولا تنزع، فتركوها هكذا. فمتتابع على ذلك الخلفاء لم يحركوا كنوز الكعبة إلى زمان المأمون. تمام. وأقام ذلك المال إلى أن كانت فتنة الأفطس، وهو الحسين بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي زين العابدين، سنة 99 و100، حين غلب على مكة عمد إلى الكعبة. فتنة المأمون الكبيرة ده، طبعا المأمون لما كان قاعد في خراسان وعمل سيب الدنيا تضرب تقلب هنا، وحكينا قصته قبل كده. فخرج عليه الطالبين وأقاموا شيء من الخلافة أو شيء من الملك، يعني دعوا إلى أنفسهم في العراق والشام وفي غيرها، وتغلبوا على مكة. وكان اللي تولى ولاية مكة هو الأفطس الحسين بن الحسن الملقب بالأفطس، وعاش في الأرض فسادا، وله يعني شنائع ارتكبها في أثناء ولايته ديت، لغاية ودعا لمحمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بالخلافة ونصبوا خليفة، لغاية ما استرد المأمون هذه، أو العباسيين استردوا هذه الأماكن كلها. فشهد في الكلام أن الأفطس عمل إيه؟ إن هو غلب على مكة، عمد إلى الكعبة فأخذ ما في خزائنها، وقال: ما تصنع الكعبة بهذا المال موضوعا فيها لا ينتفع به، نحن أحق به، نستعين به على حربنا. يعني سيدنا عمر كان عايز يوزع على المسلمين، مرضيش انت توزع على الحروب، مفيش اشكال. واخرجه وتصرف فيه، وبطلت الذخيرة من الكعبة من يومئذ. تمام. فبالتالي لم يعد في الكعبة فكرة الايه الكنوز والفلوس والدفائن وغيرها، وانتهت هذه القصة في هذه الايام يعني. فدي قصة المسجد الحرام، قريناها كلها على طولها يعني لمناسبته لهذه الأيام، يعني رزقنا الله جميعا حج بيته الحرام.